كتاب الحدود باب التعزير عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله بابا سماه باب التعزير، وذكر فيه بعض الأحاديث، ومنها ما رواه أبو بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. لا يجلد فوق 10 أصوات، يعني 10 جلدات بالصوت المتخذ من الجلد أو المتخذ من غيره مما يضرب به في العادة. لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله. حدود الله تعالى هي محارمه. الله تعالى حد حدودا يجب الوقوف عندها، وهي الأوامر والنواهي. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد بذلك أن الإنسان لا يجلد فوق 10 أصوات إلا عند المعصية، بفعل محرم أو ترك واجب. وأما ما ليس كذلك فلا يجلد، كالتأديب للولد والتأديب للمرأة والخادم، فإن الإنسان لا يضربهم أكثر من 10 أصوات، لأن المقصود من ذلك هو تأديبهم وتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، وليس المقصود هو الإيلام. وهذا يحصل بالعشرة الأصوات فما دونها. فإن كان بعض أهل العلم قال المراد بحد من حدود الله المراد الحدود التي قدرها الشارع، وهي حد الزنا والسرقة والشرب وقطع الطريق، لكن القول الراجح عند أهل العلم أن هذا ليس هو المراد، لأن من خطبوا بهذا الخطاب قد جلدوا أكثر من هذه، بل إنه قد يقتل الإنسان وهو لم يرتكب حدا، لكنه ارتكب جريمة من الجرائم الكبيرة التي لم يحدد الشارع لها عقوبة، وهي العقوبات التعزيرية. والعقوبات التعزيرية إنما تكون بقدر حجم الجرم وآثاره. ومن أمثلة ذلك ما تسمعونه أحيانا في البيانات التي تصدر في حكم المحاكم الشرعية من تنفيذ حكم القتل في بعض الجناد، وهم لم يقتلوا نفسا ومع هذا قتلوا، وهذا القتل يعتبر تعزيرا لأن التعزير يقع بقدر حجم الجريمة وأثرها المترتب عليها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: التعزير على قدر الجرم. ويقول أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وعلى قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يكون التعزير بالقتل وقد يكون بالمال إتلافا وأخلا. وذلك لأن ظروف الجرم والمجرمين تختلف، فما يردع شخصا قد لا يردع الآخر، فلهذا اختلفت العقوبة. ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعزير عقوبات مختلفة تتقدر بالظرف الذي وقعت فيه الجريمة وحال المجرم، هل هو من أصحاب السوابق أو لا، والأثر المترتب على ذلك الفعل. وقبل يومين سمعتم بيان قتل 3 أشخاص قتلوا تعزيرا لانتهاكهم حرمة المال، حيث اعتدوا على مصرف وقيدوا صاحبه وأخذوا المال، فنفذ فيهم حكم القتل، وهذه عقوبة تعزيرية لأنها هي المناسبة لحجم جرمهم وجرعتهم وشناعة فعلهم. وأما العشرة أصباط الواردة في الحديث فالمقصود فيها هو ما لا يكون سببه فعل معصية أو ترك واجب، كما لو أن إنسان نبه زوجته ونصحها فلم يفد لتقصيرها ببعض الأمور المطلوبة منها من حق فراشه ونحو ذلك، فإنه يهجرها، فإذا لم يفد فإنه يضربها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا لا يزاد على 10 أصوات. كذلك لو كان الإنسان عنده ولد أو المدرس عنده تلميذه في الفصل فإنه يوجههم ويعلمهم، وإذا لم يفد فيهم فإنه يستعمل معهم العصا، لكن لا يزيد عن 10. فهذا هو المقصود بهذا الحديث. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث فيه ضعف، لكن مجموع طرقه ترتقي إلى درجة الحسن. ومعنى أقيلوا تجاوزوا ولا تؤاخذوا، وتسامحوا معهم. وذوي الهيئات أي أصحاب الهيئة الحسنة فيما يعرف عنه، بمعنى أنه من أهل الاستقامة والصلاح وأهل الهيئة الحسنة، لا يعرف عنه سوء ولا يعرف عنه شر، ولكن وقع منه هفوة مرة وزلة، فهؤلاء تقال عثراتهم، يعني يتسامح معهم في العقوبة إلا إذا كان ما ارتكبوه يوجب حدا، فإذا كان يوجب حدا فلا يتسامح مع أحد. لكن إذا كان تصرف الإنسان تصرفا غير لائق وليس عادته هذا الأمر، فإنه يتسامح معه في إيقاع العقوبة التعزيرية عليه ويخفف منها ويتسامح فيها، إلا إذا كان ما فعله مما يوجب حدا، كما لو شرب خمرا أو زنى أو سرق أو قطع الطريق، فإن هذا لا يتسامح معه، وإنما ينفذ فيه حكم الله جل وعلا. فقول عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني تسامحوا مع من لم يكن عادته وليس معروفا عنه السوء، إنما الذي عرف عنه الاستقامة، فإذا عثر وزل فتسامحوا معه، إلا الحدود فلا تسامح فيها، وإنما يجب تنفيذها حقا لله جل وعلا، لأن التسامح فيها إنما هو مبني على رأي ونظر الحاكم في هذه القضية، فالعقوبة التي يقدرها هو الحاكم بحسب نوع الجرم، فمثل هؤلاء ليس من عادتهم الفساد ولا الإفساد وليس من عادتهم السوء، وإنما معروف عنهم ومشهور عنهم الاستقامة والصلاح. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات أخذيته رجل. ثم ساق حديثا عن علي ابن أبي طالب وهو أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، يقول فيه الأثر منسوب إلى علي، يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. علي رضي الله تعالى عنه يقول إن الحدود التي فرضها الله تعالى وأوجبها كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف، هذه إذا أقيم على المجرم الحد الشرعي فمات أثناء جلده من الجلد، يقول لا يقع في نفس شيء، لأن الذي وقع عليه هو الحكم الذي حكم الله تعالى به. إلا شارب الخمر، لو أنه مات من الجلد فيقول أدفع ديته، لأن حد شرب الخمر هو أقل الحدود وأضعفها، ولأنه كان 40 فزاد فيه الصحابة رضي الله عنهم 40 أخرى وصار 80، وكان هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بناء على أن الشرب سبب للهذى الهذيان، والهذيان يصدر منه القذف، فقالوا إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، فجلدوه 80. فيقول علي رضي الله عنه لو أن أحدا مات تحت الجلاد سبب الجلد في أي نوع من أنواع الحدود لا يقع في نفس الشيء، إلا لو أنه مات تحت الجلاد في حد الخمر في حد الشرب فإنني أدفع الدية فقط ولا يطالب بالقصاص، لأن هذا جلد مأذون فيه ومطلوب فيوقع على الجلاد دفع الدية من بيت المال ويدفعها بيت المال في هذه الحال. بهذا نعرف أن ديننا دين متكامل نظم أحوال الناس كلها بحيث أنه لم يترك ثغرة من الثغرات إلا وأوجد لها نظاما، ومن ذلك العقوبات غير المقدرة. فأحيانا يجلد الإنسان 200 وأحيانا يجلد 3، ولهذا عمر حكم على أحد المجرمين بجلده 300 جلدة وفرقها عليه على 3 أيام لئلا يتمزق جلده من الجلد، وحكم على من سرق خاتم بيت المال بالحبس والجلد والتغريم، فجلده وحبسه وغرمه، وهذه من العقوبات التعزيرية المناسبة لنوع الجرم الذي ارتكبه الجاني. فالعقوبات التعزيرية إنما هي مبنية على نظر واجتهاد الحاكم في حال المجرم وجرمه، فقد يحكم على 2 بحكم مختلف وجريمتهما واحدة، لكن واحدا منهم صاحب سوابق والآخر أول مرة تحصل منه، وقد يكون أحدهما قوي البنية فيشدد عليه والآخر ضعيفها فيخفف عنه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب عن شرب المسكر فقال اضربوه، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. هذه هي جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: عدد الضربات قد علم، فما نسبة رفع اليد؟ فقد تكون قوية أو غير ذلك. الأصل أنه الضرب المعتاد الذي يسمى ضربا وليس لمسا وليس مسحا، وإنما هو ضرب، والضرب يقصد منه الإيلام، معنى أن الإنسان يرفع يده ويهوي بها بقوة، هذا هو الضرب. أما الذي يعمل بعض الناس أظن أنه يضرب ولا يضرب، هذا لا يسمى ضربا، يمسح ظهره أو يمس ظهره، فهذا لا يسمى ضربا. واللغة العربية تفي بهذا المعنى وتغطي. هذا يسأل عن صلاة الجنازة في صفوفها، هل هي كصلاة الفريضة حيث أن الصف الأول أفضل من الثاني؟ نقول نعم، لكن إذا كان العدد قليل فالسنة أن يكون ثلاثة صفوف. يقول بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك بإدراك الركعة الثانية، معنى أنك تدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن تركع فإن الجمعة فاتتك، وتدخل مع الإمام وتنوي بها ظهرا، فإذا قام سلم الإمام تصلي أربعا بنية الظهر، فإن لم تنوي بها الظهر فإنها تصير لك نافلة، وعليك بعد ذلك أن تأتي بصلاة الظهر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى مسألة تساهل فيها الناس، وهي التأخر في حضور الجمعة. الملاحظ في كثير من المساجد مع الأسف الشديد أن الإمام إذا دخل لصلاة الجمعة لا يجد إلا ربع المصلين، والبقية يأتون بعد دخول الإمام، وهذا إهمال. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل التذكير لصلاة الجمعة بقوله من جاء بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنه تصدق ببعير، كأنه اشترى بعير وذبحه ووزعه على المساكين وهو ما عمل شيء، ذهب إلى صلاة الجمعة مبكر. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلس في الملائكة يستمعون إليه، والذين يأتون بعد ذلك لا يسجل لهم شيء من القربات والمكرمات والهبات من الله تعالى لهؤلاء. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يبكروا. والمراد بالساعة فيما يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يقسم ما بين دخول وقت سنة الضحى وهو ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى دخول الإمام، يقسمها على خمسة، وكل قسم منها يعتبر ساعة. في الشتاء يكون قليلا، قد يكون ساعة أو أقل من ساعة، وفي الصيف قد يزيد إلى ساعة وربع أو ساعة وثلث. هذا يقول هل التأمين حلال أم حرام؟ ما هو التأمين؟ التأمين إذا كان تدفع مبلغ من المال مقابل أن تتحمل عنك الشركة الأضرار فهذا من عقود الغرر المحرمة التي لا تجوز ولا تصح في دين الإسلام. أما إذا كان التأمين بمعنى تعطي جهة من الجهات مبلغ من المال متبرعا بهذا المال غير منتظر رده إليك فهذا يعتبر من التأمين الذي يسمى بالتأمين التعاون، أو أن يجتمع مجموعة من الناس فيدفع مبلغ من المال يعتبر تبرعا لمن أصيب منهم بشيء من حادث أو غيره ولا ينتظرون رده، لكن لو وقع على هذه المجموعة حادث أو مصيبة أو شيء فإنه يأخذ بحسب ما اتفقوا عليه دون أن ينتظروا رده إليهم، وإنما يعتبرون محسنين ومتبرعين. هذا هو التأمين التعاوني الذي صدرت فيه الفتوى. وأما أن يدفع الإنسان مبلغ من المال مقابل أن يؤمن عليه من الحوادث ويؤخذ منه رسوم، وهذه المبالغ إما أن تكون قسرية أو يكون هو الذي دفعها باختياره لهذه الشركة وقد لا يقع عليه شيء، فهذا المال دفع مقابل لا شيء، أو قد يأخذ أضعافه وهو لم يدفع إلا شيئا بسيطا. فهذه في شريعتنا من عقود الغرر، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحرم بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاد وبيع الغرر، كلها من المحرمات التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. هذا يقول الشهادة في اللواط هل لابد أن يكون أربعة أم يكفي شاهدا؟ الورد هذا في الزنا، ورد اشتراط الأربعة إنما هو في الزنا، وأما اللواط فلم يرد فيه تحديد في حدود ما أعلم، فعلى هذا يبقى على الأصل وهو أن يكون يكفي فيه شاهدان. واللواط قبيح وقذر وخلق فاسد، ولهذا ينبغي التنبه لما يدعو إليه الغرب في هذه الأزمة من الدعوة لهذه الفاحشة والجريمة القذرة، عقلا وشرعا وطبعا. وتسمعون أحيانا في وسائل الإعلام في القنوات وغيرها دعاية الغربيين لمثل هذا الجرم القذر، فلا بد أن ينتبه الإنسان بصيانة أولاده وتحصينهم عن مثل هذه القبائح والرذائل. يقول ما حكم الالتزام بالكعبة للدعاء في غير الملتزم مثل داخل الحجر أو في الجهة الغربية من الكعبة أو تحت باب الكعبة؟ الالتزام المشروع هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الملتزم، وما عداه فليس محلا للالتزام. وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا أراد أن يلتزم فيكون في مكانه ولا يكون في الجهات الأخرى. يقول هل يجوز دفع الزكاة جميعها لشخص واحد يريد أن يشتري بيتا له ولأولاده علما بأنه فقير ولا دخل له؟ كون يتملك الإنسان بيت هذا ليس بشرط، الإنسان الذي لا يملك بيت لا يسمى فقير. إذا كان الإنسان عنده دخل يكفيه لكنه ما يجد ما يشتري بيت فلا يسمى فقير، ولهذا لا تحل له الزكاة. لكن لو أن إنسانا ركبته الديون وعجز عن سدادها ففي هذه الحال يدفع له من الزكاة. أما أن يأتي الإنسان ويقول أنا بشتري عمارة بمليون وهو دخله 3000 أو 5000 ثم يجلس يبكي ويصيح أنا فقير أنا مسكين ما عندي ما أسدد، فيقال له بيع هذا البيت وتصير من الأغنياء من الأثرياء. يقول هل يجوز أن يزوج الرجل ابنه من ماله الخاص علما بأن له ابنا أبناء آخرين، وهل يحق له مسامحته في المبلغ؟ التزويج من النفقة، كون الإنسان يزوج أولاده هذا من الإنفاق عليه، فمن وصل سن الزواج فإن من حق الولد على والده أن يعينه في هذا الأمر، ومنها مساعدته إذا لم يكن عنده القدرة على تزويج نفسه وليس له دخل.